السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه دروس في شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا على شرحها وبيان ما فيها من الحكم والفوائد والقواعد. وهذا الكتاب هو للإمام النووي رحمه الله، وهو من علماء الشافعية، المتوفى سنة 76 للهجرة. ومن المعلوم أنه عاش 45 سنة، وترك أثارا طيبة في الحديث والفقه، منها شرح مسلم وكتاب المجموع شرح المهذب، ووصل فيه إلى الأبواب الأولى من كتاب الربا، وكتاب رياض الصالحين والأذكار وتهذيب الأسماء والصفات وغيرها من الكتب المعروفة والمشهورة. وننبه إلى أن النووي رحمه الله كان في مسائل الصفات ينحى منحى الأشاعرة، فغفر الله له وعفى عنه. وكتب الله تبارك وتعالى لكتبه القبول، ومنها هذا الكتاب الذي جمع فيه هذه الأحاديث النبوية الشريفة. فذكر في هذا الكتاب 42 حديثا، فلم يعتبر الكفر على عادة العرب. وهذه الأحاديث انتشرت وحفظها الكبير والصغير والرجال والنساء، وسبب انتشارها يعود إلى أمور، منها صحة هذه الأحاديث. فأحاديث هذا الكتاب أو الكتيب صحيحة أو حسنة، وأغلبها في الصحيحين أو في أحدهما. حاشا الحديث 41 فهو حديث ضعيف، هو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ثانيا، كون هذه الأحاديث تعتبر قواعد من قواعد هذا الدين. ثالثا، حسن نية صاحبها. فمعروف عن النووي رحمه الله أنه كان منقطعا للعلم والتأليف، معروف عنه كذلك أنه لم يتزوج، فجمع هذه الأحاديث على عادة أهل العلم في جمع الأجزاء الحديثية في باب معين، لكن النووي رحمه الله جعل هذه الأحاديث عامة، واختار منها أحاديث يمكن أن يقال إن كل حديث منها يعتبر أصلا من أصول هذا الدين وقاعدة من قواعده الهامة والعامة. ويذكر بعض أهل العلم في هذا الباب حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وهذا الحديث ذكره النووي رحمه الله وأشار إليه في مقدمة الأربعين وأشار إلى ضعفه، وذكر ابن حجر رحمه الله أن طرق هذا الحديث كلها معلولة، بل ذكر الألباني رحمة الله عليه أن هذا الحديث موضوع، فالاعتماد ليس على هذا الحديث وإنما على عموم قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وغير ذلك من الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بتبليغ سنته ونشرها، وذلك لأن سنته عليه الصلاة والسلام وحي، قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال عليه الصلاة والسلام ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة شقيقة القرآن وهو وحي. الحديث الأول قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه البخاري ومسلم، ورواه كذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، ورواه كذلك الإمام مالك رحمة الله عليه كما في رواية محمد بن الحسن الشيباني. ومن الغرائب أن ابن حجر رحمة الله عليه أنكر هذا، وذكر كما في الفتح أن الإمام مالك رحمه الله لم يروي هذا الحديث فأخطأ، فسبحان من لا يضل ولا ينسى. وهذا الحديث رواه كذلك الشيخان والنسائي عن طريق مالك رحمه الله. ومن الغرائب أن هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر وانتشر عن يحيى. فهذا الحديث غريب في أوله مشهور في آخره. ومن طرائف إسناده أنه رواه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض، يحيى ومحمد وعلقمة. وهذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات حديث عظيم يعتبر أصلا من أصول هذا الدين كما ذكر غير واحد من أهل العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فرض، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. وهذا القول من الإمام أحمد يدل على سعة علمه وإحاطته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الشرع فيه أوامر ونواهي وأمور مشتبهات، فالأوامر يؤتى بها والنواهي تجتنب والمشتبهات تتقى. وكل هذا يحتاج إلى نية وإخلاص واتباع، لأن العمل لا يقبل إلا بهذين الشرطين. فحديث إنما الأعمال بالنية يدل على الإخلاص، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فرض يدل على وجوب الاتباع وترك الابتداع. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمعنى الذي دل عليه هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين، بل هو أصل كل عمل. ولهذا صدر الإمام البخاري رحمة الله عليه كتابه الصحيح بهذا الحديث، فهو أول حديث في صحيح البخاري. وذكر بعض أهل العلم ابن رجب رحمه الله أن البخاري أقامه مقام الخطبة إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ولأهمية هذا الحديث قاله عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كما عند البخاري ومسلم، أن عمر بن الخطاب قال هذا الحديث وحدث به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي بعض الألفاظ الأعمال بالنية، وفي بعضها العمل بالنية. وإنما هذه الأداة وهذه الصيغة تفيد الحصر، وتسمى في اللغة كافة ومكفوفة. الكافة هي ما، والمكفوفة هي إن، فإن كفت عن العمل. وهذه الأداة إنما لا محل لها من الإعراب. وهذا يقتضي أن الأعمال محصورة في النيات. وللعلماء تفسيران في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. القول الأول التقدير، يعني وقوع الأعمال صحيحة و مقبولة إنما تكون بالنية. في الباب هنا سببية، العمل يكون صحيحا مقبولا بسبب النية الصحيحة الصادقة. فعلى هذا الجملة الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، يكون لها نفس المعنى المذكور، فذكرت من باب التأكيد. والمعنى الثاني أن كل عمل لا بد فيه من نية وقصد وإرادة. والجملة الثانية على هذا القول التفسير الثاني تكون بمعنى أن الثواب إنما يكون بحسب النية الصالحة، وأن العقاب يكون بحسب النية الفاسدة. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني كل عمل، إنما الأعمال بالنيات، كل عمل له نية وإرادة وقصد. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن قصد بعمله وجه الله تبارك وتعالى وكان عمله مشروعا وفق الشرع والسنة فله الأجر والثواب عند الله عز وجل. ومن أراد بعمله غير ذلك يعني بعمله الشرعي غير ذلك، وكانت نيته فاسدة وخبيثة، فله الوزر والعقاب. فعلى هذا تكون، على التفسير الثاني تكون الجملة الثانية يكون معناها غير الجملة الأولى، فيكون ذلك من باب التأسيس، وهذا أفضل وأولى، لأن التأسيس مقدم على التوكيد. والأعمال جمع عمل كما في بعض الألفاظ، ولا يقصد به ما يقابل النطق، لأن الأقوال تدخل كذلك في الأعمال يقينا. فالمقصود بالعمل هنا عمل القلب واللسان والجوارح، فكل ذلك يدخل في مسمى العمل. والنية هي قصد القلب وإرادته. قال ابن القيم رحمه الله: النية هي عمل القلب. ويتفرع على هذا أن اللسان ليس محلا للنية، فلا يجوز النطق بإرادة العمل، مثل أن يريد الإنسان الصلاة فيقول نويت الصلاة، أو يقول نويت الصيام، فكل ذلك من البدع كما هو معروف، لأن النية محلها القلب. والإنسان إذا توضأ أو خرج المسجد فلا شك أنه ينوي بذلك أن يؤدي صلاة معينة، وكذلك إذا تسحر فإنه ينوي الصيام، فلا حاجة للنطق بذلك. لكن قد يقول قائل: أليس للحج نية؟ يعني يتلفظ بها وهي تلبية. فالجواب أن التلبية ليست نية، وإنما المقصود بها الدخول في العبادة والشروع فيها، فهي بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة. وإلا فإن الحاج قد نوى الحج منذ أن عزم وخرج من بيته، ثم النية تختلف بحسب الأشخاص، فهناك من يريد بحجه وجه الله والجنة وتكفير السيئات ورفع الدرجات، وهناك من ينوي المراءة والتباهي والاستغفار ونحو ذلك. والمقصود بالنية أمران: الأمر الأول تمييز المقصود بالعمل، فنقول فلان نيته وجه الله عز وجل، وفلان نيته الدنيا، فاختلفت النية. فإذا قلنا ينبغي الإنسان أن يصحح نيته، فالمقصود أن يكون مخلصا في أعماله وأقواله، لا يريد بعمله جزاء ولا شكورا ولا مدحا ولا ثناء، وإنما يريد وجه الله تبارك وتعالى وثوابه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية بهذا المعنى تذكر كثيرا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة بلفظ الإخلاص، وتارة بلفظ الإرادة، وتارة بلفظ الابتغاء. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجيش الذي يغزو البيت، قال حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض قتل بهم، فقالت قتل بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة رضي الله عنها فيها المستبصر والمجبور وابن السبيل، فقال عليه الصلاة والسلام يهلكون مهلكا واحدا ويبعثهم الله على نياتهم، يبعثهم الله على نياتهم. إذن هذا هو المقصود الأول من النية، وهي أن يتوجه الإنسان للمعبود الحق وهو الله تبارك وتعالى، وأن يريد بكل أعماله وأقواله وتصرفاته وجهه سبحانه وتعالى وثوابه، ويريد ذلك الجنة. أما المعنى الثاني للنية فهو تمييز العمل بعضه عن بعض، وهو نوعان. النوع الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض، فمثال ذلك الاغتسال، فهناك من يغتسل للجنابة، هناك من يغتسل للجمعة، هناك من يغتسل للنظافة. فالذي يميز بين هذه أنواع من الاغتسال هو النية، وكذلك الصيام. فإنسان يصوم يوما قد يريد به قضاء لشهر رمضان، قد يريد به كفارة، قد يريد به نافلة، وهكذا. فالذي يميز بين هذه الأنواع من الصيام هو النية. والنوع الثاني تمييز العبادات عن العادات، و يعني يدخل في هذا مثال الاغتسال، يعني غسل النظافة. غسل النظافة هو للعادة وليس للعبادة، بخلاف الغسل من الجنابة أو الغسل للجمعة. وننبه على أن النية لها تأثير حتى في العادات والمباحات، مثل اللباس والأكل والشرب والجماع ونحو ذلك. فهذه إذا كان الإنسان فيها مقاصد حسنة وينوي بها أن يتقوى على عبادة الله، أن يستر عورته، أن يغض بصره عن الحرام، فله بذلك أجر. ولهذا ينبغي المسلم أن يستعين بالمباحات على طاعة ربه حتى لا يعيش كالأنعام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، رواه البخاري ومسلم. يعني حتى اللقمة يجعلها الإنسان في فم زوجته وأراد بها وجه الله فله بذلك أجر. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أنفق نفقة على نفسه أو على أبنائه أو على أهله أو على إخوانه أن يريد بها وجه الله وثوابه. وقال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني حتى الإنسان إذا جامع أهله فله بذلك أجر، لكن ينبغي أن يؤمن بذلك أن تكون له ذرية طيبة، وأن يحصن نفسه ويحصن أهله، وأن يبتعد عن الحرام، وهكذا يقال في سائر المباحات، في سائر المباحات. وبهذا تكون حياة المسلم وحركاته وسكناته ومداخله ومخارجه تكون لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي مقابل ذلك يمكن للإنسان أن يستعمل المباحات والنعم في المعاصي فيكون عليه وزر، لأنه لم يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم لكونه استعملها في معصية الله تبارك وتعالى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد يبلغ العبد بسبب نيته الصادقة ما لا يبلغه بعمله في بعض الأحيان، لأن في بعض الأحيان ينوي الإنسان العمل ويتأسس على ثوابه ويشتاق إلى القيام به، فالله تبارك وتعالى يعطيه الأجر والثواب بنيته. لكن المقصود بالنية هنا هو العزم الأكيد والإرادة الجازمة، لا مجرد الخاطر وحديث النفس. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فهذه الآية لما نزلت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم ضرارته، فأنزل الله: غير أولي الضرر. يعني لما نزل لا يستوي القاعدون المؤمنين أنزل الله: غير أولي الضرر، يعني هؤلاء لهم أجر بنيتهم لأنهم معذورون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن بالمدينة لرجالا لا سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فهؤلاء كانوا بالمدينة، وهذا الحديث قاله عليه الصلاة والسلام لما خرج أصحابه إلى تبوك، وهؤلاء الرجال كانوا بالمدينة، فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، والسبب أنهم معذورون بالمرض ونحو ذلك. والمقصود أن الإنسان إذا نوى العمل واشتاق إليه وحصل له عائق، فالله تبارك وتعالى الله عز وجل يعطيه الأجر بنيته. يدل على ذلك حديث أبي كبشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. أعطاه الله عز وجل العلم وأعطاه المال، فيتصرف في ماله بالعلم فيتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويؤدي حق هذا المال. هذا الأول. قال: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. تأمل. قال: فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. إذا رأى من ينفق ماله ابتغاء وجه الله يتصدق به وينفقه في سبل الخير في الحج والعلم النافع وعلى الفقراء والمساكين وفي نصرة دين الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وينشر الكتب النافعة ونحو ذلك، فيقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. قال: فهو بنيته فأجرهما سواء. فهو بنيته، سبحان الله، هذا ليس عنده مال لكن عنده علم ويعرف قيمة هذا العمل، قيمة النفقة في سبيل الله عز وجل، فينوي ويرجو من ربه أن يرزقه المال لينفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. فقال: فهو بنيته فأجرهما سواء. قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. إنسان عنده مال لكن ليس عنده علم، يتصرف في ماله بالهوى وحظ النفس، فيعصي ربه بماله ولا يؤدي حق المال، لا زكاة ولا نفقة ولا إحسان، فهذا بأخبث المنازل. الرابع قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول. هذا الصنف الرابع أو النوع الرابع، ليس له لا مال ولا علم، فيقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. يعني الثاني الذي يبذر ماله وينفقه في معصية ربه. فهذا الرابع يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فوزرهما سواء. سبحان الله، هذا لم يعمل عملا وإنما نوى. إذا رأى أهل الترف والتبذير والتجور يستعملون الأموال في معصية الله والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، فيقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. مع أنه لم يعمل لكن له نية خبيثة. فقال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فوزرهما سواء. ولهذا أنصح نفسي وإخواني بإخلاص النية لله عز وجل، وأن ينوي دائما الإنسان أن يطيع ربه وأن يتقرب إليه وأن يستعمل قلبه وجوارحه وماله وكل ما يملك في سبيل ربه وابتغاء مرضاته تبارك وتعالى، والله أعلم بما في قلوب عباده. وهذا الحديث حديث أبي كبشة، حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وذكر كذلك أهل العلم أن النية تدخل حتى في التروك، لكن في الترك الذي يكون كفا للنفس عما حرم الله عز وجل، فهذا يصير فعلا. فمثال ذلك إذا سول الشيطان ووسوست النفس للإنسان أن يعصي ربه تبارك وتعالى، ثم يعني حتى ولو نوى ذلك ثم ترك ذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى فيؤجر على ذلك إن شاء الله. قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذه المسألة ستأتي إن شاء الله في بعض الأحاديث، مسألة التروك والنية، ويعني ينوي الإنسان العمل ثم يتركه سواء كان خيرا أو شرا، ففي هذا تفصيل إن شاء الله في حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات. لكن المقصود أن الإنسان إذا كان له عزم أكيد وإرادة جازمة على فعل الشر ويتأسف على فواته، فلهذا وزر كما في حديث أبي كبشة رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثالا على هذه النية فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالجملة الأولى وهي قول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ففيها أن حظ العامل بنيته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم ذكر مثال على ذلك: الهجرة، فهناك من يهاجر إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويترك بلاد الكفر ويهاجر إلى بلاد الإسلام ليحفظ إيمانه ودينه، وهناك من يهاجر إلى مقاصد دنيوية ثانية. وأصل الهجرة أو الهجر الترك، والمقصود هنا ترك بلاد الكفر والانتقال إلى بلاد الإسلام، كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه لما هاجروا من مكة إلى المدينة. وحقيقة الهجرة هي مفارقة الإنسان ما يكره الله عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، رواه البخاري. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ترك ما نهى الله عنه. هذه حقيقة الهجرة، أن يحقق الإنسان الإيمان بالله ورسوله، وأن يكون موحدا مطيعا لربه متبعا لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يهجر الذنوب والخطايا. فالناس في الهجرة قسمان ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام: قسم يهاجر طاعة ومحبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وحفظا لدينه وعقيدته وهروبا من الكفر والبدعة والمعصية، فهذا هو المهاجر لله ورسوله عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا. قال الله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذه آية، آية عظيمة، وكل قرآن عظيم وكريم وعزيز، ففيها بيان ثواب النية الصادقة في الهجرة. فالذي يخرج مهاجرا إلى الله فارا إلى الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يعطيه ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والقسم الثاني يهاجر طلبا لمتاع الدنيا، بالزواج ونحو ذلك، لا يريد ذلك وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، فهجرته إلى ما نواه وليس له إلا ذلك. والكلام على الهجرة مبسوط في كتب الفقه، وكتب التفسير كذلك في تفسير هذه الآية المذكورة، وفي هذا الحديث كذلك. واشتهر أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوج امرأة اسمها أم قيس، لأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال ابن رجب: ولم نرى لذلك أصلا بإسناد صحيح، يعني لا يصح هذا السبب الذي ذكره بعض أهل العلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهذا اللفظ يعني ذكر فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا شرط، وجوابه فهجرته إلى الله ورسوله، فأعاد قوله إلى الله ورسوله، وهذا يدل على تعظيم هذا العمل وتعظيم ثوابه. وفي أن الهجرة إلى الله ورسوله لا تتعدد وإنما هي واحدة، فلعظامها أعاد قوله إلى الله ورسوله. أما في الهجرة إلى الدنيا والنساء، قال: إلى ما هاجر إليه. قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، وفي لفظ ينكحها، قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، فلم يسمه وأهمله، يعني الشيء الذي هاجر إليه لم يذكره، وهذا تحقيرا لشأنه وإهمالا لأمره، فلحقارته لا يستحق أن يذكر. وفي قوله إلى ما هاجر إليه، في أن الهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فهي كثيرة وكثيرة. وذكره صلى الله عليه وسلم للهجرة في هذا الحديث من باب التمهيد، على أن الإنسان إذا هاجر ينبغي أن يهاجر إلى الله ورسوله، أن يهاجر لإقامة دينه ونصرته. وإلا فيمكن أن نذكر أمثلة كثيرة حتى يعرف الإنسان موضع نيته، منها طلب العلم. قلت يدخل في هذا طلب العلم والصدقة والدعوة إلى الله عز وجل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والجهاد، فيجب أن تكون هذه الأعمال وغيرها خالصة لوجه الله عز وجل، موافقة لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فليس للعبد إلا ما نوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء، يعني العلو والرفعة، بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، وهو أحمد بن حبان وهو صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا، يعني جاهد وقاتل، يلتمس الأجر والذكر، يريد الأجر من الله ويريد أن ينكر ويقال إنه مجاهد ونحو ذلك، قال: يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لا شيء له، ليس له أجر، لأنه أراد أن يذكر. فأعادها علي ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. حديث حسن رواه النسائي. ثم الهجرة إلى الله ورسوله نوعان. النوع الأول حسي، وهذه تكلمنا عنها وهي المقصودة بالحديث. والنوع الثاني معنوي، وهذه لا تتوقف إلا بالموت. فالهجرة إلى الله تكون بتوحيده وعبادته والتوبة إليه والفرار إليه، ففروا إلى الله، هذه هجرة إلى الله بالإيمان والتوحيد والعمل الصالح والذكر. والهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تكون باتباعه والاقتداء به وحفظ سنته ونشرها وتعليمها والذب عنها والرد على أهل الأهواء والبدع الصادين عن سبيل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. كل هذا من الهجرة إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي الأخير نقول: يؤخذ من هذا الحديث العظيم أولا أهمية النية وعظم منزلتها في الدين، ثانيا وجوب العناية بالنية حتى يحقق العبد الإخلاص في كل أقواله وأعماله وأحواله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فاعبد الله مخلصا له الدين. والإنسان يحتاج دائما إلى أن يجدد نيته وأن يعالجها. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي أو مثل نيتي. لأن الإنسان يدخله الرياء والعجب ويحب الثناء والمدح ونحو ذلك. ثالثا الأعمال معتبرة بالنيات، وهذا الحديث دليل القاعدة الكبرى المعروفة: الأمور بمقاصدها. ولقاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. رابعا ثواب الأعمال بحسب المقاصد والنيات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعمل الواحد يختلف أجره بحسب ما في القلب من النية والقصد. فالصدقة مثلا، إنسان يعطي صدقة ينوي فيها وجه الله له أجر، وهناك من يعطي الصدقة وينوي بها أمور أخرى، ينوي مواساة إخوانه، ينوي نصرة دين الله، نصرة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالجاهل قد لا يستحضر هذه المعاني العظيمة الجليلة. ولهذا قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. خامسا في الحديث ضرب الأمثال للتوضيح والبيان. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ذكر مثالا لتوضيح كلامه وبيانه، فقال: فمن كانت هجرته، إلى آخر الحديث. وهذا كثير في سنته عليه الصلاة والسلام. سابعا في فضل الهجرة في سبيل الله تبارك وتعالى. فأنصح نفسي وإخواني بتحقيق النية الصادقة في كل قول وعمل وحال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعل نيتنا خالصة لوجهه الكريم، إن ربي لسميع الدعاء. على كل حال، بالنسبة للأسئلة فنرجبها للأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذه هي الطريقة المتبعة في هذه الدروس. لكن هنا سؤال يقول الأخ لمن صام يوم عاشوراء فقط، هل يصوم معه يوم 11 من أجل المخالفة؟ على كل حال ذكر هذا بعض أهل العلم، ولكن السنة أن يصوم التاسع كما هو صريح في الحديث. فإن صام 11 فلا بأس إن شاء الله، وإن لم يصم فلا حرج عليه إن شاء الله، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لإتمام شرح هذه الأحاديث، وأن يرزقنا الصواب فيها، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.